فالاشتراط من خوف الزحام في النفس منه شيء. القاعدة مثلا يعني لو مرة مثلا اشترطت راحت اليوم الرابع. نعم. اشترطت ثم حاولت، لكنها احتمال كبير تطر قبل. لا الغالب عندها في الغالب ان النساء يعرفن العادة. هل تحل مجرد ما تحل؟ ولذلك سنعلق على قول المؤلف هذا بأن العلماء يفرقون بين فما حلي حيث حبستني وبين فلي أن أحل. إذا قال فما حلي حيث حبستني فبمجرد ما يكون العذر يحل حتى لو اختار أن يبقى، وإذا قال فلي أن أحل أو فأنا في حل عن إتمامه فهو مخير، إن شاء مضى وإن شاء حل. ولهذا التعبير لمن يرجو أن يزول مانعه أن يقول فلي أن أحل. نعم يحيى. قلنا إذا أحرم بمثل ما أحرم من فلان أنه يسأل فلان هذا قبل أن يطوف. نعم. أي طواف؟ طواف الفاضة؟ لا، طواف القدوم. إذا ما وجده شيء. إذا ما وجده يصفه إلى حيث شاء. نعم. قلنا يا شيخ حسن الله إليك إذا تجاوز الميقات ولم يحرم فإنه يعود. نعم. الشيخ أشكل عليه ما معنى الإحرام؟ إيش؟ الإحرام ما معناه؟ نية الدخول في النسك. الدخول في النسك. وعلى هذا لبس الإحرام واتجه مع الحاجين. ما نوى؟ لا بد يتلفظ بهذه النية. لا مو بلازم، لكن يعقد قلبه. عقد قلبه على أنه دخل. النية. على أنه دخل في النسك. نعم. خلاص إذا أحرم. نعم. شيخ بارك الله فيك، إذا لم يخشى مانع يمنعه من الحج ولم يشترط ثم وقع عليه حادث فماذا يأتينا إن شاء الله في باب الحصار؟ الشيخ حصل لك ميقات ميقات من؟ أهل العراق. نعم. تقع في الشمال عن قرن المنازل. إيه موجود فيها الماء الآن مسجد وفيه مغتسل يحرمون. نعم. الماشي الآن عن طريق رابغ. الماشي الذي يمر من رابغ إلى مكة ويريد أن يحرم من الجحفة ويريد أن يسلك طريقها فلا بد أن يذهب يتجاوز الجحفة ثم يمشي مع الخط المعبد، فهل تجاوزه هذا للجحفة به بأس؟ لا، لماذا يكلف نفسه؟ الجحفة الآن صلحت وفيها الجحفة. نعم، مدوا لها خطا ووضعوا فيها مسجدا ومغتسلا، لكن لماذا 5 كيلو 8 كيلو او 8 كيلو أردف؟ أيه. ما هو لازم، المسلمون ما زالوا يحرمون من رابع. طيب فمن فعل هذا هل يعد محرية متجاوزا للميقات وعليه دم او لا؟ لا، ما يعد متجاوزا. الذي يذهب لنفس الجحفة. طيب ذهب قبل ان يحرم، قبل أن ينوي الإحرام وناول ناول للنسك، يعني عقد، دعنا من نية النسك، لكن هل عقد الإحرام ولا ما عقد الإحرام؟ لا، يريد أن يعقده من نفس الجحفة. لا بأس، ما في معنى، لأن نفس الجحفة ميقات. سوف يتجاوز الجحفة ثم يرجع للخط هكذا. كيف يتجاوز؟ كيف يتجاوز الخط نفسه معطوف إلى الخلف؟ طيب يعني يذهب هكذا مباشرة؟ نعم نعم نعم، ما في شيء. حتى لو أن الإنسان مثل مشى مع الطريق القويم ولكن ما نوى عقد النية ثم رجع، لنفرض أنه تجاوز وقرن المنازل ووصل إلى الشرائع ثم رجع وأحرم من السير، ما في معنى. طيب صلى الله عليه وسلم. قال المصلي رحمه الله تعالى في كتاب المناسك: وأفضل الأنساك التمتع، وصفته أن يحرم بالعمرة بأشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، وعلى الأفقي دم، وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة، وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، الملك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة. باب محظورات. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أن الإنسان ينبغي له أن يشترط عند الإحرام فيقول: إن حبسني حابس فما حل لي حيث حبستني،

وأدها في أول شوال كمن أدها في ليلة العيد يعني. نعم. لو أحرم بالعمرة في آخر رمضان. نعم. وأدها في أول شوال كمن أدها في ليلة العيد. هل يكون متمتعا أم؟ ما تقولون في هذا السؤال؟ نعم. تكلمنا عليه. لا يا شيخ، هذا بالنسبة للإحرام، إحنا جبنا للإحرام، لكن هذا أدها في شوال. أدى العمرة في شوال. سبحان الله، احنا ما ذكرنا يا جماعة نفس المتن ذاك. لكن أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. لا، هو أحرم به في رمضان. طيب، هو في أشهر الحج. رمضان ليس من أشهر الحج. طيب، إذا ليس متمتعا نفس كلام المؤلف. طيب، وذا كان نفس المثال اللي أنت سألت عنه، لكن لعلك غافل. نعم يا جماعة. شيخ، هذا وكلمني بعد الصلاة إن شاء الله. نعم. قول الجمهور في مسألة أخذ باقي شعر الرأس. باقي شعر الرأس؟ يعني باقي ما عدا الرأس من الشعور. لا، أريد باقي أدلها. باقي أجزاء الشعر، باقي أجزاء الجسم. ها. إيش؟ شعر باقي الجسم. طيب. شيخ، هل نلزمهم هل؟ نفتيهم بالفدية يا شيخ، معنا نعلم أنهم ما بعد وصلنا الفدية إلى الآن، تكلم على المحظور الآن. الفدية مقص لها باب خاص. نعم، آخر واحد. أرفع يدك. نعم. إيش؟ أي؟ أي نعم. يكفي من الحل إلى الحرام، مو لازم من بلده. والعجب أن بعض الناس يسأل، يقول إذا أعطينا الشركات التي تقبل الدراهم لشراء الفدية أعطيناها في القصيم مثلا، فهل نحن سقنا الهدي؟ وش تقولون؟ ساق الدراهم، لأن هؤلاء لن يشتروا الفدية إلا من مكة. نعم. بارك الله فيك. الحديث الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يذهلن ابن مريم. إيش؟ يذهلن والذي نفسي بيده. نعم. ابن مريم انفجر روحا حاجا او معتمرا او ليسمينهما نعم. هل في هذا الحديث او هل نستفيد من هذا الحديث مشروعيه الافراد؟ لا، هو قال هذا وهذا، فتبقى السنه باقيه على ما هي عليه. نعم. كثير من الناس من ياتون من خارج هذه البلاد ياتون للحج ولا يعرفون هذه الامساك الثلاثه. ما يعرفون ايش؟ لا يعرفون الامساك التمتع وال نعم نعم، ولكن يعرف انه ياتي يطوف بالبيت ويسعى ثم يحل ثم في اليوم الثامن يذهب يحرم من مكان هذا هو ما اي نعم دون ان يعرف النسك دون ان يعرف لا ادى الان النسك متمتع انت الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب محظورات الإحرام، وهي تسعة: حلق الشعر وتقليم الأظافر، فمن حلق وقلم ثلاثة فعليه دم، ومن غطى رأسه بملاصق فدى، وإن لبس ذكر مخيطا فدى، وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدى، وإن قتل صيدا معقولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلد في يده فعليه جزاؤه. ولا يحرم حيوان حنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأنساك كم؟ وهي تمتع وقران وإفراد. أيها أفضل؟ التمتع. ما الدليل؟ الرسول قال: لولا أني سقت الهدي لتمتعت. أمر أصحابه به وحثهم عليه وقال: لولا أني سقت الهدي لا أحللت معكم. طيب، هذا وجه. وجه آخر: ولكونها أكثر عملا. ولكونها أكثر عملا، حيث يأتي بعمود تامة وحجة تامة. طيب، ثالثا يلا عبد الله. التعليل الثالث. نعم، التعليل يأتي برخصة الله سبحانه وتعالى التي رخص

على المحرم حرام. ولهذا قال وإن طيب بدنه أو ثوبه يعني ثوب الإحرام أو الدهن بمطيب يعني الدهن بشيء مطيب تظهر فيه رائحة الطيب، وإن كان دهنا لا يسمى طيبا لكن فيه رائحة الطيب. أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.